الفاظ وهذه من المخلوق، فجعلوه بعضه مخلوقا وبعضه غير مخلوق، صار مشكل. وأما الجهمية فهم أحسن في الكفر والضلال وأصرح، حيث قالوا كله حروفه ومعانيه كله مخلوق. أما أنه يقال إن معناه ما هو مخلوق وألفاظه مخلوقة هذا تناقض. فالجهمية أصرح في الكفر في مذهبهم من وأجرأ من قول الأشاعرة الذين خلطوا بين هذا وهذا، وهذا ما هو ممكن الخلط. نعم. هذا هو الحق، سمعه الأمين وهو جبريل عليه السلام، إن الله وصفه بالأمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل. وإنه فتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فتكلم الله به لفظا ومعنى، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام وحمله من الله وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبيه للأمة. هذا هو القرآن لفظه ومعناه. الكلام كلام الله، والمبلغ بين محمد وبين الله هو جبريل، والمبلغ بين للأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سند القرآن، سنده عن أمة محمد، عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل، فالمراد به أن جبريل بلغه، هو قوله قول تبليغ، ما هو قول ابتداء وإنشاء، وإنما هو قول تبليغ. القرآن نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، هذا المراد بالرسول هنا محمد. وفي سورة التكوير نسبه الله إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. وفي آيات ثالثة نسبه إلى نفسه، نسبه سبحانه إلى نفسه. فالكلام من الله، ونسبته إلى جبريل أو إلى محمد إنما هي نسبة تبليغ فقط. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. انتبهوا لهذا، أن بعضهم يلبس بهذه الآية، يقول الله قال إنه لقول رسول كريم، ثم قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ثم قال في آية ثالثة وإنه لتنزيل رب العالمين، وقال حتى يسمع كلام الله أضافه إلى نفسه. فما الجمع بين هذه الآيات؟ الجمع واضح ولله الحمد، أن تقول بداية القرآن من الله سبحانه وتعالى، وأما جبريل ومحمد فإنهم واثقة ومبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فإضافته إلى جبريل إضافة تبليغ، وإضافته إلى محمد إضافة تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة حقيقة، وأن الله تكلم به فهو كلام الله جل وعلا. فلا يلتبس عليك الأمر. نعم. وأرضه وسلامه منه مدى لفظا ومعنى ليس يبتدئ هدايته من الله. نعم. سمع الأمير سلامه منه وأنا شاب من المرتعب الإنسان. هذا وجه إضافته إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أنه سمعه من الله وبلغه. نعم. فله الأداء فمن أداء لرسوله؟ فله الأداء فمن أداء؟ ما في حمزة. فله الأداء كمل. نعم. فله الأداء كمل. ما في حمزة. فله الأداء لأن النظم يقتضي هذا ضرورة الشعر. نعم. إضافته إذن إلى جبريل وإلى محمد إضافة أدى تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة ابتداء، هذا هو الفرق. إضافته إلى الله إضافة ابتداء، وإضافته إلى جبريل وإلى محمد إضافة أدى وتبليغ. نعم. هذا الذي قلنا عنه فله الأداء اللي هو جبريل، له الأداء الذي هو الأمين الذي سبق في البيت الذي قبل. نعم. فله الأداء من أداء لرسوله والقول قول الله بالقرآن. نعم. هذا الذي قلنا عنكم أنه عين المحال ولا تدور. يقول الفلاسفة لعلماء الكلام هذا الذي نقوله مخالف لهذا، مخالف لما ذكره الله في كتابه من أن القرآن كلامه، وأنتم مثلنا تقولون لا أنه ما هو كلام الله، فلماذا نختلف نحن وإياكم مع أن مذهبنا واحد؟ نعم. فإذا تساعدنا جميعا أن لكم ما بيننا لله في القرآن يقول الفلاسفة لعلماء الكلام نحن وأنتم متفقون على أنه ليس لله كلام حقيقة، وأن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس هو كلام الله وإنما هو كلام المخلوق، وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، فإضافة الكعبة بيت الله، بيت الله هذه إضافة، إضافة مخلوق إلى خالق، عبد الله هذه إضافة مخلوق إلى خالق، رسول الله هذه إضافة مخلوق إلى خالق، كذلك كلام الله عندهم هو إضافة مخلوق إلى خالق. نعم. فعلى ما هذا الحق فينا بيننا مع الاتفاق ونحن مضطرحان. يقولون لماذا تعادوننا ونحن وإياكم على اتفاق في المذهب والقول، ما للعداوة بيننا وبينكم معنى؟ نعم. فإذا أبيكم في المنافة تحيّدوا بمقالة التشديد بالإرعام. يقولون يوم تعالوا معنا ولا صيروا مع أئمة التجسيم يعني أهل السنة، أما أن تصيرون فريق ثالث فهذا ليس له معنى، ليس له معنى. لماذا تصيرون فريق المستقل وانتم مثلنا في المذهب؟ ثم قولوا ابطال اهل السنه صيروا ضدنا، ولا تعالوا معنا وخلونا سواء. فاذا رايتم في المذهب تحيه لمقاله التنفيذ بالاذعان. سلموا لاهل السنه، ثم سلموا لنا ولا سلموا لاهل السنه؟ اما انكم تبقون مذبذبين، لستم منا ولستم من أهل السنة، أو بعبارة أخرى لستم منا ولستم من المسلمين، فهذا غير لائق. نعم. صيروا معهم، صيروا مع المشبهة والمجسمة، يعنون أهل السنة. نعم. أو لا فلا منا ولا منهم ولا شأننا فتجلبوا وجهان. أما إذا بقيتم مذبذبين لنتم منا ولا منهم تصيروا منافقين، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأنتم إذا ما جئتم مع الفلاسفة ولا مع أهل السنة تكونوا مذبذبين. هذا شأن المنافق. نعم. هذا يقول مجسم وكتبه تأتي بالتعظيم والفرقان. نعم. نعم. هذا يقول مجسم وكتبه تأتي بالتعظيم والفرقان. نعم. هو قائل هو قاعد هو جاحد هو مفلح سلطان ذا ألوان. يعني أنتم أيها المتكلمون مذبذبين. هو قائم هو قاعد هو إيه؟ هو جاحد. يعني ما يضرب لكم طريقة بل تجمعون بين المتضادات صيام وقعود وجحود وإثبات فهذا تذبذب. خلوكم صريحين مثلنا صرحوا بالجحود والنفي. أما أنكم ما يمسك لكم طريقة فهذا لا يليق بالعقلاء. نعم. هذا يقول المجسم ورسوله تأتيه بالتعظيم والفرقان هو قاطم هو قاعد هو جاهد هو مفلح سلطان ذا ألوان. نعم أنتم ذا ألوان. نعم. لنتم مثبتة ولنتم نفاق فهذا تلون ونفاق. نعم هذه تعرية لعلماء الكلام تعرية واضحة. نعم. يعني حين تأولون وحين تنكرون التأويل. فمثلا في الصفات قسمتم الصفات إلى قسمين: قسم أثبتتموه وهو الصفات السبع زعمكم، وقسم نفيتموه وهو بقية الصفات. فأنتم لستم مثبتة ولستم نفاة، وهذا تناقض. إما أن تكونوا نفاة خلص مثل الفلاسفة والباطنية، وإلا أن تكونوا مثبتين خلص مثل أهل السنة والجماعة. أما الجمع بين النقيضين هذا لا يليق. نعم. نعم هذا عقده الشيخ رحمه الله للرد على الأشاعرة الذين يقولون أن الصفات على قسمين: قسم يثبت ولا يتأول وهو الصفات السبع، وقسم يؤول وهو باقي الصفات. الشيخ رحمه الله في هذا الباب يقول: ما الفرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ إن كان ما أثبتتموه دل عليه دليل فما نفيتموه أيضا دل عليه الدليل، وإن كان ما نفيتموه لم يدل عليه دليل فكذلك ما أثبتتموه. الباب واحد. إما أن تنفوا الجميع فتكونون مثل المعطلة الخلص من جهمية ومعتزلة، وإما أن تثبتوا الجميع فتكونوا مع أهل الحق. أما الجمع بين النقيضين فهذا لا يليق بعاقل فضلا عن من يدعي الإسلام. وهذا من العمل ببعض الكتاب والكفر البعض الآخر. فنقول فرق بين ما أوله وما نفته تفريق في برهان. يقول للأشعري: فرق بين ما أولته وبين ما أثبته، فرق تفريق في برهان، ما هو تفريق تضليل وتقليط على العقول. الناس ما يقبلون منك، الناس عقلاء ما يقبلون منك التناقض. نعم. فيقول ما يصلي لك بشيء او واسمعه من قبل ومن قران تفريق عندهم يقولون ان هذه الصفات السبع لا تقتضي التجسيم، واما بقيه الصفات فهي تقتضي التجسيم، فلذلك نفيناها. فالجواب: ان كانت الصفات التي نفيتموها تقتضي التجسيم بزعمكم فإن ما أثبتتموه أيضا يقتضي التجسيد. لا فرق، لا فرق بين هذا وهذا، فأنتم مجسمة فيما أثبتتموه، وأنتم معطلة فيما نفيتموه، فأنتم جمعتم بين التجسيم والتعطيل، وهذا تناقض. نعم. فيقول ما يفضي إلى التجسيم حرف والمعنى من قدر ومن قرآن، فبالسوى بما أثبته بها فلا تقول دونك لا فلست يدان. نعم، ما فيه تجسيم نفيناه، الاستواء والنزول والكلام، لأن هذه لا تكون إلا من أجسام، وما لا يقتضي التشبيه التجسيم والتشبيه أثبتنا، وهو الحياة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر. الجواب أن هذا أيضا يقتضي التجسيم على مذهبكم، لأن هذه الأسماء أو هذه الصفات لا توجد إلا في المخلوقين كما زعمتم، فهي تقتضي التجسيم أيضا، فلماذا أثبتتموها؟ وإن قلتم أن هذه تختص بالله وصفات المخلوقين تختص به، قلنا وكذلك بقية الصفات، وكذلك بقية الصفات، فصفات الله تختص به، صفات المخلوقين تختص بهم، ولا تشابه بينها. نعم. إذ هذه أوصاف منهم لا تنبغي للواحد المنان. يقولون هذه التي نفيناها هذه للأجسام، تليق بالأجسام، والله منزه عن التجسيد. فنقول وكذلك ما أثبتتموه هذا موجود في المخلوقين، أو الإرادة موجودة في المخلوقين، الحياة موجودة في المخلوقين، السمع والبصر موجود في المخلوقين. فإن قالوا إنما هو موجود في المخلوقين لا يشبه صفات الخالق، الحمد لله، هذا هو مذهبنا. نحن نقول إنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل كل له ما يليق به في جميع الصفات، ما هو في سبع فقط، بل في جميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته، الباب واحد. نعم. فنقول أنت وربه أيضا لنا يفضي إلى التجسيد والكتان، فوربته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم الأكوان. العلم والحياة والسمع والبصر هل يثبتونها إلى آخر الصفات السبع، أو بعضهم يصل إلى 14 صفة ينفون الباقي، وهذا من باب التناقض. نعم. ووصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم الأكوان، ووصفته بمشيئة مع قدرته، ألا من النفس وهو معاني. هذا عند الأشاعرة، كلام النفس. نعم. أو واحد ملك محامل هذه الأوصاف حقا تأتي بالقرآن، بين الذي يفضي إلى التدبير أو لا يقتضي بواضح القرآن، والله لو ذكرت ذنوبك كلهم لن يقدروا أبدا على القرآن. لو جميع، يقول للأشعري، يقول الشيخ للأشعري، والله لو جمعت جميع شيوخك من أولهم إلى آخرهم اللي علموك هذا المذهب وقلت لهم فرقوا بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه لم يستطيعوا، ولن يستطيعوا، فهذا دليل على البطلان، بطلان التفريق. نعم. الفرق الأول هو يقولون ما يقتضي التجسيم ينفى عن الله، وما لا يقتضي التجسيم يثبت لله، هذا الفرق الأول، اعتمدوا على التجسيم. نعم. الفرق الثاني، فإذا قال زعيمه في نفسه فقط سوى هذا الذي كريان هذا الصفات وحكم ما لم يفعله، فإذا تقال زعيمه في نفسه فرضا سوى هذا الذي فريان هذا الصفات وحكم ما دلت على يقول ان الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل، واما بقيه الصفات فدل عليها السمع فقط فهو القران ولم يدل عليها العقل. والجواب عن هذا واضح، ان العقل ان كان يدل على السبع فهو يدل على البقيه، لا فرق بين النوعين. ولو فرضنا إن سلمنا أن العقل دل على السبع ولم يدل على البقية، فالبقية دل عليها الوحي، دل عليها الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، والوحي دليل مقدم على العقل. نعم. هذا الكلام هذا كلامه. نعم. يقول الشيخ اعجب من هذا التناقض، اعجب من هذا التناقض. العقل إن كان يدل على هذه الصفات التي أثبتتموها فهو يدل أيضا على البقية، إذ الباب واحد. وأيضا لو فرضنا أن العقل ما يدل على البقية فقد دل عليها دليل آخر وهو السمع والوحي، فلماذا تتحكمون في الأدلة، تستعملون بعضها وتجحدون بعضها؟ نعم. فإذا قلنا ما عن التأويل فجميع التحقيق والعرفان، حيث اعتراف القول لم نعقولهم دلت على التجسيم بالقرآن، فيقال هل بالعقل تجسيم أم معقول ينفيه كذا النقصان؟ انفوا هذه الأوصاف التي أثبتتموها، لأن إن كان الذي نفيتموه يقتضي التجسيم فما أثبتتموه أيضا يقتضي التجسيم، فانفوا الجميع. نعم. إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف والكلف، إن قلتم ينفي بكفوه هذه الأوصاف والتلف من القرآن، أو قلتم يخفي بإثبات له ففراركم منها لغير المعاني. وإن قلتم لأن العقل لا ينفي هذه السبع فالعقل أيضا لا ينفي بقية الأسماء والصفات. نعم. هذا يقول إذا كان العقل يدل على إثبات ما أثبتتموه فهو أيضا يدل على إثبات ما نفيتموه، فإذا تأمل الإنسان في المخلوقات وتباينها واختلافها فهذا يدل على الإرادة، يدل على الحكمة، يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى، فثبتت الحكمة أيضا بدليل العقل، نظر في المخلوقات واختلافها وتباينها تنوعها يدل على أن خالقها حكيم، كذلك إتقانها وعدم اختلافها وانتظام الخلق وأنه لا يضطرب ولا يتغير نظامه، هذا دليل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وهذا دليل عقلي. كذلك الإحسان إلى الإحسان إلى أهل الخير وأهل الأعمال الصالحة هذا يدل على الرحمة والمحبة أنه يحبهم، والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يدل على أنه يبغضهم، فدل العقل إذن على الغضب ودل على الرضا ودل على الرحمة. نعم. وقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأسه ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن. الإحسان إلى المطيعين يدل على رضاه عنه ويدل على محبته لهم، ومعاقبة العصاة والمذنبين يدل على بغضه لهم. فدل العقل إذن على بقية الصفات التي نفيتموها. نعم. مع رغبة ومحبة لعباده أهل الوفاء وشافع القرآن، وإذا تقرت بالكرامة دونها لا في البلاد وفي أهل القرآن. وهو سليم لنا على غضب وقصد منهما قصد للعصيان. هذا دليل عقلي، وهم يقولون أن العقل ما دل إلا على سبع فقط. نعم. إذا دل عليها العقل ودل عليها القرآن، الحمد لله دل عليها العقل والسمع. أنتم تقولون ما عليها دليل. نعم. ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي في القرآن. أتلفها حال الدليل يقول للمنزول لم يحياه للعرفان. نعم، نفي الدليل على شيء لا يدل على نفي الدليل المعين، نفي الدليل المعين على شيء لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. نفي الدليل المعين، إذا قيل أن العقل لا يدل على بقية الصفات هذا نفي دليل معين وهو العقل، لكن لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، فنفي واحد منها لا يدل على نفي البقية. نعم. أفنفي آحاد الدليل يكون من دون نفي أحيان للعرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء من دون في عقل وفي قرآن. فأنت إذا قلت مثلا ما جاء زيد، ما جاء زيد، إيش دليلك على هذا؟ دليلك تقول إني ما رأيته ولا شفته وهو ما جاء، فهذا لا يدل على أن زيد ما جاء بالفعل، قد يكون جاء لكن أنت ما دريت عنه، أنت ما دريت عنه، دليلك هذا قاصر عليك. في واحد قال أنه جاي وأثبت مجيئه، فنفي الاستدلال المعين لا يدل على نفي الاستدلال المطلق. نعم. وعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء، نفي العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. نعم. أتبعت للإنصاف ويحبه سوى محل العناد ونقوة الشيطان. نعم. وتحيب منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان. نعم. فقط في بيان مخالفة طريق من طريق أهلك استقامة عقلا ونقلا. الأشاعرة يعني طريقهم، يعني طريق الأشاعرة، وركز على الأشاعرة بالذات لأنهم هم الذين لبسوا على الناس أنهم هم أهل السنة، ولا يزالون الآن يقولون أن الأشاعرة هم أهل السنة مع أنهم متناقضون مضطربون، ليسوا من أهل السنة وليسوا من المعتزلة، وإنما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. فهو ركز عليهم ليبين أنهم ليسوا من أهل السنة. نعم. واعلم بان طريقهم عقل الطريق في المتقين لمن له عينان. جعلوا كلام المؤمن مقصا له احسانا ودونا به النصاني، وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني. من بلاياهم هذه البليه الخطره، وهي انهم يتمسكون باقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا عقيدتهم عليه تمسكا أعمى، ويقولون هذه أدلة لا تحتمل التأويل، كلام شيوخهم لا يحتمل التأويل، يمسكون به يجمدون عليه ويتعصبون له، بينما يسطون على كلام الله وكلام رسوله بالتأويل والتحريف، فهم يعظمون كلام شيوخهم ولا يعظمون كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك جمدوا على إثبات هذه الصفات السبع لأن شيوخهم أثبتوها، ونفوا ما عداها لأن شيوخهم نفوها، ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويعرضوا قول الشيوخ على القرآن والسنة. الواجب هذا، ما وأجبنا أقوال الشيوخ تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، وإن كان من قول أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. أما غير الرسول فهو عرضة للخطأ، عرضة للخطأ والصواب. فهم لا، هم جمدوا على أقوال شيوخهم وقواعدهم المنطقية وجعلوها أدلة تفيد اليقين عندهم، وأما نصوص القرآن ونصوص الحديث فهذه لا تفيد اليقين. وإذا أرادوا المجاملة والتلبيس قالوا تفيد الظن، تفيد الظن ظنية، أدلة ظنية. سبحان الله، كلام المخلوق يدل على العلم وكلام الخالق يدل على الظن. نعم، هذا كلامهم، ما ظلمناهم، هذا كلامهم موجود في كتبهم، يقولون أدلة ظنية، بينما قواعد المنطق قواعد عقلية يقينية وبراهين عندهم، هذا موجود في كتبهم، وهذا هو الذي سبب ضلالهم وانحرافهم والعياذ بالله. نعم. تولدت من ذلك الأرمن أو ثلاث حدث للغني والبركان. نعم. واعلم أن طريقهم أكثر من مستقيم من له عينان جعلوا هذا مسلوب به النص لهم إذ كان موزونا به المصاري. نعم. فكلام رب العالمين وعقله متشابها من حمل المعاني. فهو ظني، لكونه محتمل لعدة معاني دلالته ظنية. أما كلام شيوخهم فهو لا يحتمل، فهو قطعي، فهو قطعي. هذه البلية التي أصيبوا بها، ولو أنهم عكسوا قالوا كلام الله قطعي كلام الرسول، وأما علوم الناس فإنها ظنية تعرض على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شهد له كلام الله وكلام الرسول فهو حق، وما خالفه فهو مردود وباطل. لو سلكوا هذا المسلك لسلموا. نعم. الأصلين، وهو أن كلام الشيوخ قطعي وكلام الله ظني كلام الرسول، هذا الأصلين. الأصل الأول أن كلام الشيوخ قطعي، الأصل الثاني أن نصوص القرآن والسنة ظنية. تولد من هذين الأصلين، صار الأب وأم، تولد منهم أولاد، أولاد سوء ليس لهم نسب، لقطة. نعم. تولدت من ذلك الأصلين أولاد للغي والبركان. نعم. إذ من ذكاء الله كانت شرها مثل الولي ومثل الأبوان. تشبه الثمرات التي تولدت عن هذين الأصلين الباطلين تشبه أولاد الزنا الذين هم من سفاح لا من نكاح. وكل ما تولد عن أصلي المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذي هو قطعية كلام الشيوخ وظنية كلام الله وكلام الرسول تولد عنهم أولاد زنا، أولاد سفاح. يعني كل ما نتج عن هذين المذهب هذين الأصلين الباطلين فإنه من السفاح. نعم. نعم، عرضوا النصوص، نصوص الوحي على كلام شيوخهم، فما وافق كلام الشيوخ قالوا هذا حق، وما خالف كلام الشيوخ قالوا هذا ظني محتمل لا يجوز الاستدلال به لأنه ظني. كأن كلام الشيوخ فأنه هو السلطان. نعم. أي السلطان الذي هو ولي الأمر من صلاحيته العزل والنصر، صلاحيته العزل يعزل الأمراء والقضاة أو ينصر الأمراء والقضاة، هذا من صلاحية ولي الأمر صحيح العزل والنصر. هم جعلوا جعلوا قواعد شيوخهم بمنزلة السلطان الذي يعزل وينصب، فهو عزل القرآن والسنة عن الاستدلال ونصب القواعد العقلية اليقينية عندهم كما ينصب السلطان الولاة. فالعزل والنصب صار لقواعد الشيوخ. نعم. يدفعون ثم يقولون هذه ظنية محتملة، ولا يقولون هذه غير صحيحة ولا ثابتة، يعني ما يقولون باطل، ما يقولون باطل، لكن يعني يتلمسون لهم عذر عن عدم قبولها. ما يقولون كلام الله باطل أو كلام الرسول باطل، لو قالوا هذا قاتلهم الناس، لكن يلتمسون أعذارا تموه على العوام. إما يقولون والله هذه أسانيدها ما هي بالحيل، ولا لو إذا عجزوا عن الأسانيد قالوا ألفاظها محتملة. ولهذا عندهم عبارة قطعي الثبوت يريدون به السند، لا بد يكون قطعي الثبوت. قطعي الدلالة إذا ثبت ولا لهم حيلة في سنده قالوا هذا ظني الدلالة ما هو قطعي. ولذلك تسمعون دائما كلامهم كتاباتهم قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يستدل عندهم إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي عند من؟ عندهم هم سلاحهم. نعم. وإلا أهل السنة عندهم أن أدلة الكتاب والسنة والحمد لله قطعية الثبوت قطعية الدلالة، هذه إشكال. نعم. الدفع بطريقة دبلوماسية على ما قالوا، ما هي مكشوفة، يقولون والله هذا في سنده كذا أو في متنه كذا أو إلى آخر احتمالات. نعم. هذه بعد طريقة ثالثة، إذا عجزوا عن السند وعجزوا عن المتن قالوا هذا ما نعرفه، هذا مفوض لا يعلمه إلا الله، هذا لا يعلمه إلا الله، يجعلونه من المتشابه. ولذلك عندهم يقولون أن صفات الله من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فيفوضون معناه إلى الله، وهذه فرقة معروفة المفوضة، ومع الأسف ينسبونها إلى السلف، يقول أن مذهب السلف التفويض، وكذبوا في هذا، كذبوا على السلف. نعم. نعم. إما بالتأويل يقولون هذه محتملة عدة معاني، وإما بتفويض إذا عجزوا عن التأويل ويقولون نتركها لقول فلان، لأن قول فلان خلافها وهو أعلم، يقولون فلان أعلم، أئمتنا أعلم. فلولا أنهم رأوا أن في هذه الأدلة عدم صلاحية للاستدلال لما تركوها، فهم أعلم منا، فيتركون الكتاب والسنة بهذه الفكرة أن شيوخهم أعلم، وشيوخهم لم يستدلوا بهذه الأدلة لأنهم علموا أنها لا تصلح للاستدلال أو فيها شيء، فهم أعلم منهم. نعم. اي نعم، نص قول الشيخ عندهم نص ما يقبل التأويل، اما النصوص فهي ظواهر تحت يحتمل عدة معاني. والنص قلنا لكم فيما سبق الفرق بين النص وغير النص، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم. والظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى، لكن بعضها أظهر من بعض. والمجمل هو الذي يحتمل عدة معاني متساوية، هذا المجمل يسمونه المجمل، ما يحتمل عدة معاني متساوية ليس لبعضها رجحان على الآخر، يعني يسمى المجمل. فإن كان لبعض المعاني رجحان على الآخر فالراجح يسمى الظاهر، الراجح يسمى الظاهر. أما إذا كان الدليل ليس له إلا معنى واحد فهذا يسمى النص. فهم يقولون كلام شيوخنا نص ما يتحمل معاني، أما كلام الله وكلام الرسول فهو إما ظاهر وإما مجمل وإما مفوض. نعم. المبين هو المفسر، المبين هو المفسر، فالخاص مع العام والمقيد مع المطلق هذا المبين، القيد هذا مبين، والتفسير هذا مبين، الناسخ هذا مبين، والمنسوخ هذا مبين، مبين بالفتح. نعم. فيه مبين الكسر وفيه مبين. نعم. قوله نص لدينا نص فضوى عن المنقول ذات معاني، والنص فهو به عينه دوننا وبحاله ما في نفس العميان. اي نعم، مثل العميان مع واحد يقوده، شيخهم هو اللي يقوده وهو يعرف الطريق وهم ما يعرفونه، هذه صورتهم معه. نعم. الله العافية. طريقهم يعني طريق علماء الكلام لطريق أهل السنة والجماعة، فهو مخالف من وجهين، مخالف من جهة النقل وهو الكتاب والسنة، ومخالف أيضا من جهة العقل. نعم. يعني هذه طريقة أهل الضلال، أنهم يقدمون قول علمائهم على نص الكتاب والسنة، ولا يقبلون نص الكتاب والسنة إلا إذا وافق أقوال شيوخهم، فإن خالف أقوال شيوخهم دفعوه بالإحسان يعني بالتأويل، لا يقولون أنه باطل لكن يأتون بطريقة خبيثة وهي التأويل الذي يزعمون أنه تفسير وهو تأويل وتحريف، فيظن الجاهل أنهم محسنون في هذا فيخدعون الناس بهذا المذهب، وهم قصدهم عدم الاستدلال بالكتاب والسنة وإنما الاستدلال بأقوال أئمتهم. ولا شك أن هذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما فعل اليهود والنصارى، إلا أن الواجب أن أقوال العلماء ترد إلى الكتاب والسنة، فما كان حقا موافقا للكتاب والسنة يقبل، وما كان مخالفا فإنه يرد، هذا هو الصواب والحق. هم بالعكس يردون الكتاب والسنة إلى أقوال علمائهم، فإن وافقتها قبلوها ورحبوا بها، وإن خالفتها أولوها وحرفوها عن معانيها. هذه طريقتان الضلال قديما وحديثا، وأبغض شيء عندهم الذي يستدل بالكتاب والسنة، هذا هو أبغض الناس عندهم. وأما الذي يأخذ أقوال الأحبار والرهبان فهذا هو أخوهم وهو المقدم عندهم، وهذه طريقة ولا بلا شك. قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الذي يقدم قول العلماء على قول الله ورسوله قد اتخذهم أربابا من دون الله، شاء أم أبى. وإن تظاهر بالإسلام وتظاهر باحترام الكتاب والسنة فإن فعله يدل على خبث طويته وفساد نيته، والأمور لا تخفى على أهل البصائر. نعم. الدفع بالإحسان ما يقولون إنه باطل، لكن يدفعونها بالتأويل. وقوله الدفع بالإحسان هذا أخذه اقتبسه من قوله تعالى عن المنافقين: يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يحكمون القوانين والسوالف البادية والنظم البشرية، وإذا قيل لهم هذا كفر قالوا لا، إحنا ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين العقل والنقل، لزعمهم أن العقل والنقل مختلفان فهم يوفقون بينهم. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، توفيقا بين الوحي وبين آراء الرجال، أو بين الوحي وبين القوانين. هذا اعتذار: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وحتى لو فرضنا أنهم أرادوا الإحسان فإن العبرة بالعمل، ليست العبرة بالمقاصد والنيات، العبرة بالعمل. إذا كان العمل مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل، وإن كانت نية صاحبه حسنة لا تبرر، المقاصد لا تبرر الباطل. نعم. هذه البراعة من الناظم رحمه الله، هذا اقتباس من قوله تعالى: إن أردنا، حكاية عن المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. إن موقفهم من النصوص إذا خالفت مذهبهم أحد أمرين: إما التأويل إن استطاعوا، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطيعوا التأويل فوضوا معناها، قالوا هذه ما نعرف معناها، ما يعلم معناها إلا الله، فهي من المتشابه. وأما قول الشيوخ عندهم فهو المقدم والمعمول به، وما خالفه إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذه طريقتهم التي لا يزالون عليها إلى الآن، بعضهم يقول نؤول وبعضهم يقول نفوض. ومن كذبهم على السلف أنهم ينسبون التفويض إلى السلف، وكذبوا في ذلك، فإن السلف ليسوا مفوضة، وإنما السلف علموا معنى كلام الله وكلام رسوله وفهموا ذلك فهما جيدا وعملوا به، ليسوا مفوضة. تفويض معناه أن القرآن والسنة مثل الكلام الأعجمي، لا فائدة من تعلمه، تعلم كلام أعجمي وانت ما تعرف معناه شو الفائدة. فوصفوا كتاب الله الذي جعله تبيانا لكل شيء لأنه مثل الكلام الأعجمي الذي لا يعرف معناه، وهذا أغرق في الضلال وأبعد في التجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واضح المعنى، ويفهم منه كل مسلم، من يعرف العربية يفهم من القرآن على حسب فهمه، حتى العامي يفهم كثيرا من القرآن، يعرف معنى الكفر ويعرف معنى الشرك ويعرف معنى الكذب ويعرف معنى النار ويعرف معنى الجنة ويعرف معنى الصلاة ومعنى الزكاة، هذه يعرفها العوام. وهناك معاني يعرفها الراسخون في العلم، وهي رد المحكم إلى رد المتشابه إلى المحكم، تفسير بعض القرآن ببعض، وتفسير القرآن بالسنة، رد المطلق إلى المقيد والناسخ والمنسوخ، وهذه طريقة الراسخين في العلم لا يستطيعها العوام. العوام يفهمون الأشياء الواضحة مثل الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الكفر، الشرك، النار، الجنة، يعرفون معاني هذه الأشياء. نعم. إما بفرغ إليك من أعلى مدى تقريب ونشره قال لقول فلان تبقى نص لدينا محكم فضوا عنه النص لذلك معاني. نعم، اللي يقول أن قول الشيوخ نص، والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأما كتاب السنة فيه ذات معاني تكون من المجمل، تكون من المجمل الذي يحتمل عدة معاني، والمجمل يتوقف فيه حتى يأتي البيان. نعم. والنص فهو بذي عليم دوننا وبحاله ما حيلة العميان. ويقولون أيضا أن الشيوخ أعلم منا، فلو عرفوا أن هذا النص يدل على كذا وكذا لبينوه لنا، فهم أعلم منا. أما كونهم لم يبينوا هذا دليل على أن هذا ليس له معنى وإنما يفوض، أما نحن فلا نفهم إنما نقلدهم فقط، فما قالوه قلنا به، وما نفوه نفيناه، وما توقفوا فيه توقفنا فيه. يعني عميان، مثل الأعمال اللي يمشي مع المفسد يدله ويقوده، فلا يدري عن الحفر ولا يدري عن مجاهل الطريق، عمى أعمى، فالمقلد أعمى. نعم. والمعبد فهو بأيديهم دوننا وبحالهما حيلة العميان إلا تمسكهم بأيديهم فإن حتى يقودهم فإلى الأرسان كالحيوانات التي لها أرسان يقودها صاحبها، فهم مع شيوخهم مثل الحيوانات التي أرسانها بيد أصحابها، هذه صفتهم، نسأل الله العافية. نعم. فعجز عميان فصائر أفضل كون المقلد صاحب القرآن. المقلد فعجز عميان فصائر أفضل كون المقلد صاحب القرآن فراره بالتقليد أولى من سواه بغير ما هبه ولا برهان. أعجب لتمسكهم بآراء شيوخهم واتباعهم لشيوخهم وإعراضهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يجب أن يقلد ويقتدى به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالذي يجب أن يقلد ويتبع ويطاع على كل حال هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشيوخ فتعرض أقوالهم على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان موافقا للرسول فإنه يعتبر من العلماء الراسخين، ومن كان مخالفا للرسول فإنه من علماء الضلال. فالميزان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هم بالعكس جعلوا الميزان الشيوخ، وجعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل بقوله إذا خالف أقوال الشيوخ. هل بعد هذا الضلال ضلال؟ نعم. حرموا أنفسهم من التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة الخبيثة، وهي أنهم لا طاقة لهم بفهم الكتاب والسنة، وإنما يتبعون الذين يزعمون أنهم يحفظون الكتاب والسنة، فحرموا أنفسهم من العلم. الله جل وعلا أنزل هذا القرآن ليدبروا آياته، فالله جل وعلا طلب من عباده أن يتدبروا القرآن، ولم يقصر هذا على طائفة من الناس، فكل من عنده معرفة بالقرآن ولغته فإنه يتدبر القرآن ويفهم على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أما أنه يردد القرآن حروف فقط من أجل أجر التلاوة فقط ولا يتأمل في المعاني، فهذه طريقة الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. هذه طائفة من اليهود يرددون ألفاظ التوراة ولا يعرفون منها شيئا ويفرون الأمر إلى غيرهم، ذمهم الله حيث لم يتدبروا كتابه ولم يتفهموا ما فيه. كل مسلم مطلوب منه أن يتدبر بقدر ما أعطاه الله من الفهم. حتى العوام مطلوب منهم أن يتدبروا كتاب الله وأن يخشعوا عند تلاوته وأن يرجو الله عند آيات الرحمة، وأن مطلوب من العوام، فكيف بالعلماء؟ والقرآن أنزله الله تبيانا لكل شيء، ليس هو حروفا أعجمية أو ألفاظ طلاسم ستعرف، بل هو قرآن بلسان عربي مبين. أفصح اللغات وأوضح اللغات هي لغة القرآن الكريم. نعم. عندهم ان اقوال الشيوخ اتم بيان من القران، ثم اقسم ان هذا كذب، اقسم الناظم ان هذا هو الكذب، فالعكس هو الصحيح ان القران هو اتم بيان. نعم. لا والواحد. نعم. النقل صادق والخلق من في عصمة في غاية التبيان. هذه نصوص الوحيين الكتاب والسنة. النقل صادق يعني السند ما فيه إشكال ثابت، والمتن واضح التبيان، واضح التبيان ما فيه غموض ولا لبس، فكيف يعادل هذا بأقوال الشيوخ التي هي عرضة للخطأ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، معصوم عن الخطأ. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بدون تردد ولا توقف، لأننا نجزم أن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، لا يقول خطأ أبدا. أما غيره من العلماء مهما بلغت منزلتهم فإنهم عرضة للخطأ والصواب، ليسوا معصومين. نعم. النقل نقل صادق، هذا تزكية للسند، والناطق به، الناطق بهذا الكلام هو إما الله جل وعلا في القرآن الكريم، وإما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وهذا في غاية التبيان. الله جل وعلا كلامه بين، وكذلك الرسول كلامه بين لذوي البصائر، فكيف يقارن هذا بأقوال الشيوخ؟ نعم. وسوى الوحي إما أن يكون سنده غير صحيح، كثيرا ما ينسب إلى العلماء شيء ما هو صحيح ما ثبت عنه، وإن ثبت عنهم فإنهم ليسوا معصومين، عرضة للخطأ. ولا نقول إنه تلغى أقوالهم، ولا نقول لا، تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة تركنا. ما هو معنى أن نلغيها نهائيا، هذا ما يجوز، نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو اجتهاد خاطئ. نعم. هل يستوي النقلان النقل عن العلماء والنقل عن الله ورسوله؟ ما يستويان يعني أبدا. نعم. هذا الذي ألقى العداوة بيننا إلا بنفسه أجله خصمان، هذا الذي سبب العداوة بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الضلال أن أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة ويوصون بذلك، وأهل الضلال على العكس يتبعون أقوال شيوخهم ويحذرون من اتباع الكتاب والسنة، يحذرون من اتباع الكتاب والسنة ويقولون إنها نصوص مجملة أو نصوص تحتمل التأويل وتحتمل عدة معاني، فهي ليست يعني معناها هذا تنقص للكتاب والسنة، هذا هو غاية الضلال. نعم. هذا الذي أنقل عداوة بيننا لله نحن لأجله خصمان. إنما ما عاديناهم من أجل دنيا أو من أجل حسد، وإنما عاديناهم لله سبحانه وتعالى، عداوة لله لأنهم تجنوا على كتاب الله وسنة رسوله، فنحن أبغضناهم وعاديناهم من أجل هذا، ولم نبغضهم من أجل طمع الدنيا أو من أجل الحسد أو غير ذلك من الأغراض التي تكون عند الناس. الحين بعض الناس إذا صار بين أهل السنة وبين أهل البدعة عداوة الوليد حاسدينهم، لا حاسدينهم لا حاقدين عليهم على حق، هذا كذب. فالعداوة بين أهل السنة وبين خصومهم لأجل الله سبحانه وتعالى، ما هي لأجل الدنيا أو لأجل الحسد. نعم. فرق بين الحزبين، أهل السنة نصروا الكتاب والسنة، نصروا الوحيين، وهؤلاء نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، نصروا الضلالة التي هي اتباع غير الكتاب والسنة. نعم. ولنا سلوكهم بتمثلتهم فما قبلان إلا قصد يلتقيان. لا يمكن الجمع بين الضدين، بين مبتدع وسني، لا يمكن هذا، هؤلاء ضدان والضدان لا يجتمعان، هذا تعلم وتخرج على الكتاب والسنة، وهذا تخرج على أقوال الفلاسفة وأقوال الناس، وفرق بين الاثنين لا يلتئمان. وهذا فيه رد على الذين الآن ينادون لأن المسلمين يجتمعون على ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، نقول كيف نجتمع؟ ما يمكن نجتمع، نحن ضدان. إذا كانوا يريدون الاجتماع فليتركوا الضلال ويأتوا إلى الحق، نجتمع على الحق، أما أنهم يبقون على خرافاتهم وعلى ضلالهم وعلى شرهم ونقول اجتمعوا، نجتمع على ما اتفقنا عليه، وش اتفقنا عليه؟ ما دام أننا متخالفين في العقيدة فعلى أي شيء اتفقنا؟ الأصل هو العقيدة، وش نجتمع عليه؟ فهذا من التغطية والتضليل للناس، ويقولون المسلمون لابد يتحدون ويصيرون ضد الملاحدة، منهم الملاحدة؟ الإلحاد هو نفسه هذا الذي ركبه هؤلاء، هذا هو الإلحاد. أما الكفار الأصليون فهؤلاء معروفة عداوتهم ومعروف الكفر، لكن المشكل الذي يتلبس بالإسلام وهو ضد الإسلام، هذا إنسان وهنا نتصالح معه ما يصلح، ما يمكن الجمع بين الضدين أبدا. نعم. والواجب جهاد العدو القريب قبل العدو البعيد. كيف تجاهد العدو البعيد وعندك عدو قريب من باطن لك وجار لك؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ابدأوا بالأقرب، وإلا لو قاتلنا الكفار وهانوا الباطنين خانونا من الخلف، مثل ما حصل من اليهود والمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وفي كثير من المواقف ينحاز المنافقون إلى الكفار، فلابد من القضاء على هؤلاء الأعداء القريبين، نتخلص منهم ثم نتجه إلى العدو الخارجي. نعم. إِنَّا أَعْطَيْنَاهَا الَّذِينَ بِذَلِهِ دَعُوا مِنَ الْآرَاءِ. ما يمكن أن نجتمع وإياهم وهم على ضلال ونتصالح أن وإياهم وندمج الضلال مع الحق ونقول كلهم مسلمون، هذا ما يمكن أبدا، لازم الزيف يبين ويفضح ويظهر الحق. من أراد الحق فعلى الرحب وسعه، ومن أراد الباطل فيتبين أمره، يفتضح أمره. هل نغطي الأمور ونقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء أخواننا وهم على كفر وعلى ضلال؟ وعلى لو كانت المسألة خلاف في فروعيات، في مسائل فقهية لها حظ من الاجتهاد ولها حظ من النظر، فبس. أما أن يكون الخلاف في أصول الإيمان وأصول العقيدة فهذا ما لا يجتمع عليه اثنان أبدا. نعم. وهم يريدون منا أن نتنازل عن الحق نصير معهم، ولا يريدون هم أنهم يتنازلون عن الباطل ويكونون معنا أبدا. نعم. إنا عزلناها ولم نعمل بها يسر الرسل ومحكم القرآن. عزلنا كل ما هم عليه من الباطل واكتفينا بالرسول ومحكم القرآن، يعني بالسنة، بالكتاب والسنة. فمن أراد يدخل معنا حياه الله، ومن أراد أن يبقى على ضلاله فإنه عدونا ونحن براء منه. وإن تسمى بالإسلام، الإسلام ينتسب إليه طوائف كافرة مثل الإسماعيلية ومثل القرامطة مثل الجهمية، طوائف كافرة. القاديانية ينتسب إلى الإسلام وهي كافرة. الصوفية الغلاة ينتسبون إلى الإسلام، بل إلى أهل السنة، وهم كما تعلمون من حالتهم مع شيوخهم يتخذونهم أربابا من دون الله، ويعبدون القبور عبادة صريحة ما فيها أشكال، وهم ينتسبون إلى الإسلام. هل يمكن أن نتصالح مع هؤلاء؟ نعم. من لم يكن يكفيه ذلك فلا كفى، والله فوق حوائج الأزمان. نعم. الآن أخذ يدعو عليهم، يقول إذا لم يستجيبوا ويتركوا باطلهم وضلالهم فإنه وجه إليهم هذه الدعوات التي نرجو الله أن يتقبلها منه. نعم. إن عبدناها ولم نعبد بها يكفي الرسول ومحكم القرآن. من لم يكن يكفيه ذلك لا كفى، والله شر حوائج الأزمان. نعم. من لم يكن يكفيه ذلك لا كفى، والله في قدر ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذلك رضاه رب العرش بالإعلام والكرمان. من لم يكن يهديه ذلك لا هدى، والله سبل الحق والإيمان. سبل السبل. من لم يكن يهديه ذلك لا هدى، والله سبل الحق والإيمان. إن السلام مع الاتباع. اللهم استجب. هذه دعوات صادقة، نسأل الله أن يستجيب. نعم. إن الكلام عن الكبار وليس مع تلك الأراضي مثل الحيوان. يقول إنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم أئمة كبار ومقلدون، وقسم تبع كل ناعق أتباع مقلدون. كلامنا ليس مع هؤلاء الغوغاء، مع المقلدين والأتباع، إنما كلامنا مع القادة. كل الكلام الذي سبق مع القادة، إن كانوا يريدون الحق فليأتوا إلى الحق، وإن كانوا يريدون الباطل فليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. الكلام مع القادة الذين تقلدوا من شر هؤلاء، لأن القادة لو اهتدوا لاهتدى أتباعهم. لكن المصيبة إذا كان القادة هم الذين يحرضون الأتباع على الضلال وعلى مخالفة الكتاب والسنة. الآن ما تجد هذا الضلال إلا وعلماءهم يحذرونهم من أهل السنة والجماعة، غاية التحذير. لا تجالسونهم، لا تعلمون عليهم، لا تذهبون إليهم، لا تصدقونهم، لا لا. هذا معلوم من حالتهم، إنهم يحذرون أتباعهم من أهل السنة والجماعة. نعم. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي مثل الحيوان، أو ذاك هذا الحرب بل أنتانه، سيف الوجود وأقبل الحنتان. نعم. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي مثل الحيوان أو ذاتها من قصد الأمكان ضيق الوجود ورقة الأمكان. الطالبين بما هذا للعلم جيد الكبران والعدوان والبهتان. الحرون يحرضون على أهل السنة والجماعة دائما وابدا، يحرضون السلاطين والولاة على أهل السنة والجماعة، وكثيرا ما امتحن أهل السنة والجماعة بسبب هؤلاء. ما الذي أوجب امتحان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة حتى ضرب عليه رحمة الله، حتى ضرب وأهين وعذب إلا بإملاء بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد هبتاء المعتزلة؟ من هو الذي جر التتار على أهل بغداد وعلى المسلمين إلا ابن العلقمي ونصير الكهر الطوسي من أئمة الباطنية؟ من هو الذي شكى شيخ الإسلام بن تيمية إلى السلاطين حتى سجنوه ومات في السجن إلا هؤلاء؟ فهم يؤلبون على أهل الحق دائما وأبدا، هذا موقفهم من أهل الحق، ومع هذا يقولون تعالوا تصالحوا معنا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. هذه خديعة مكر. نعم. الطالبين بما هذا العلم للكفران والعنوان والبهتان. الشافعي أهل الحديث عداوة بالسنة العليا مع القرآن. ومن هو الذي سب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتبه وألف المؤلفات في ذمه وذم دعوته إلا هؤلاء وأذنابهم؟ دائما وأبدا في كل زمان هذه طريقتهم. نعم. الشافعي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. جعلوا مثبتهم مع قلوبهم فالله يقطعها من الألقان. ولكن من حكمة الله أن الله فضحهم ببقاء كتبهم الآن التي فيها السباب والشتائم لأهل الحق، يعني فضيحة والعياذ بالله، ما بعدها فضيحة. لو أنهم عقلاء أتلفوا هذه الكتب، لكن الله حكيم عليم أبقاها من أجل أن يقف أهل الإنصاف على ما عند هؤلاء من الضغينة والشقد على أهل الحق، وثائق تبين ما عنده. نعم. كبرها معيارا وفيها ذلك وتجاوزا لمراتب الإنسان. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا غاية الشكران. نعم. جعلوا مثبته طعام قلوبهم فالله يقطعها من الأذقان. جعلوا مثبة أهل السنة والجماعة طعاما لهم، مثل ما يأكلون الطعام يأكلون لحوم أهل السنة والجماعة، هذا ديدنهم. ولو اطلعتم على اعتراض سبكي على هذه النونية وما فيه من الوقائح والوقاحات والسب والشتم، ما عنده إلا اللعن، يلعن ابن القيم ويشتم، ولله الحمد ما أتى ولا بحرف يرد فيه على ابن القيم ردا صحيحا، وإنما شتايم وسباب وتلقيب له بألقاب شنيعة. ثم تبعه خبيث الزمان الكوثري فعلق على هذا الكتاب اللي يسميه السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، يسمي ابن القيم ابن زفيل، السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، ابن القيم هو يسمى ابن زفيل، لكن هذه من الفرية على الإمام ابن القيم. جاء الكوثري وطبع الكتاب وعلق عليه وزاده شتائم وسباب، الحمد لله أن هذه باقية الآن، وثائق تنادي به لوقاحتهم وضحالة معلوماتهم، وأن ما عندهم إلا السب والشتم فقط، ما أجابوا عن حرف واحد من هذه النونية بجواب صحيح. نعم. جعلوا مثبتهم طعاما قلوبهم فالله ينصرها من الأذقان. نعم. كبرا وعجابا وفيها زاهدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. نعم. لو كان أعمى من وراء كفاية كنا حملنا غاية الشكران. لكنه من خلف كل مخلف عن مدة الإيمان والإحسان. من في فوارج قد كفروا الا بتقليلا بلا احسان. الان بدا رحمه الله يقارن بين هؤلاء وبين الخوارج، يقارن بين هؤلاء الضلال من المعتزله واتباعهم وبين الخوارج، لانهم هم يقولون انكم انتم خوارج، المعتزله واتباعهم يسمونها للسنه بالخوارج، فهو يريد ان يبين من هو الاولى بشبه الخوارج، قارن بينهم وبين الخوارج فوجد ان الخوارج احسن حالا منه، مع ضلال الخوارج هم احسن حال من هؤلاء، لان الخوارج يزعمون انهم يستدلون بنصوص من القران لكن ما فهموها، والذي يستدل بنصوص من القران هذا احسن حال من الذي يستدل بقواعد المنطق علم الكلام، فالخوارج يعتمدون على نصوص من القران لكن ما فهموها، وهؤلاء يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام، فايهم احسن حال؟ هذا الذي اراد ان يستدل بالقران ولا عرف، او الذي تعمد ترك القران واعرض عنه؟ لا شك ان الذي يحاول الاستدلال بالقران انه احسن حال ولو كان ضالا، هو احسن حال على كل حال لانه اقرب الى القران. فالخوارج اخذوا نصوص ولا عرفوا تفسيرها، قطعوها عن نظائرها وعن ما يبينها فضلوا بسبب ذلك، واما اولئك فهم ما التفتوا الى القران اصلا، وانما عمدتهم قواعد المنطق وعلم الكلام وتخضيع القران لهذه القواعد، اذن هم اغرق في الضلال من الخوارج. ايضا الخوارج ابعد الناس عن الكذب، الخوارج يعتبرون الكذب انه كفر، لان الكذب كبيره هم يكفرون الكبائر، فهو الخوارج من ابعد الناس عن الكذب، واما هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب، ما عندهم الا الكذب والافتراء، فايهما احسن حالا، الخوارج ولا هؤلاء؟ الناحيه الثالثه ان اهل الخوارج كفروا اهل الكبائر وهم فساق، اهل الكبائر فساق، هم ما اكتفوا بتفسيقهم بل حكموا عليهم بالكفر، وهذا لا شك غلو، هذا لا شك انه غلو وضلال، لكن هؤلاء من كفروا؟ كفروا اهل السنه، كفروا اهل السنه وعلماء المله وائمه التوحيد، فايهما احسن، الذي كفر الفاسق او الذي كفر المستقيم العالم العامل بكتاب الله وسنه نبيه؟ اذن يتبين من هذا ان الخوارج على ضلالهم احسن حالا من هؤلاء، فتنبهوا لذلك، تنبهوا لهذه الوجوه. الخوارج اعتمدوا على الكتاب لكنهم ما احسن، وهؤلاء اعتمدوا على قواعد المنطق وعلم الكلام. الخوارج كفروا الفسقه من اهل الايمان، اخطاوا في ذلك بلا شك، واولئك كفروا احسن الناس عقيده ودينا، وهم علماء الامه وقاده السلف الصالح. الخوارج يكرهون الكذب بل يكفرون الكاذب، لأن الكذب عندهم كبيرة ومرتكب الكبيرة يكفر عندهم، وهذا لا شك ضلال، لكن أولئك الكذب هو بضاعتهم، كل ما عندهم من العلم إلا الكذب والافتراء على أهل الحق، فالخوارج على ضلالهم أحسن حالا من هؤلاء. نعم. الذي يشبه خوارجهم